موقع روائع التلاوات يقدم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحان الله الأحد، سبحان الله الصمد، سبحان الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله حين نمسي وحين نصبح، سبحان الله حين ننام وحين نستيقظ، سبحان الله في خلوتنا وجلوتنا، سبحان الله في عسرنا ويسرنا، سبحان الله في صحتنا وسقمنا، سبحان الله في العشي والإبكار، سبحان الله في الليل والنهار، سبحان الله في كل حين وعلى كل حال. سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك، وما أغرز إحسانك، وما أعظم غفرانك، وما أسطع برهانك. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا إلهنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا ملك الملوك، يا أغنى الأغنياء، قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. يا إلهنا، فكلنا وليا ونصيرا، وكلنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. رباه، نحن وقوف بين يديك، نقرع بابك، نرجو ثوابك، نخشى عذابك، حجتنا حاجتنا، حجتنا حاجتنا، وعدتنا فاقتنا، فارحمنا، فاغفر لنا، فتجاوز عنا سامحنا ارحم ضعفنا اغفر ذنبنا استر عيبنا يا أغنى الأغنياء إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء فقراء محتاجون أذلاء ضعفاء رباه ما أعظمك رباه ما أحكمك رباه ما أكرمك رباه ما أرحمك رباه ما أحلمك رباه ما ألطفك رباه ما أرأفك ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا ما أرأفك بنا مع قبيح فعلنا ما أقربك منا مع ابتعادنا إلهنا بك نستنصر فلا تخذلنا وعليك نتوكل فلا تكلنا وببابك نقف فلا تطردنا لا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا نتوسل إليك بفقرنا إليك ونشكو أحوالنا وهي لا تخفى عليك يا مولانا يا هادينا لن نضيع وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ولن نضام وأنت لنا نعم المولى ونعم النصير. ولن نخذل ونحن بعينك التي لا تنام وفي كنفك الذي لا يرام. إلهنا ضاقت بنا المسالك إلهنا ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة ليس لها من دونك كاشفة. فاكشف اللهم غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا يسر لنا كل عسير فإن كل عسير عليك يسير. لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين يا أمان الخائفين يا جار المستجيرين يا رجاء السائلين يا رجاء السائلين يا عون المستغيثين يا قاصم الجبابرة يا مذل المستكبرين يا مولى المؤمنين يا قابل توبة المذنبين يا قابل التوب يا غافر الذنب يا ساتر العيب يا مولى المؤمنين. إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نباري، لكن عافيتك أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، حتى ترضى، حتى ترضى. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا قابل التوبات من عباده المؤمنين والمؤمنات، يا ربنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا أول، يا آخر، يا باطن، يا ظاهر، يا سميع الدعاء، يا كاشف البلاء، يا رحمن، يا منان، يا حنان، يا عزيز، يا حكيم، يا وهاب، يا غفار، يا رزاق، يا مهيمن، يا متعالي، يا كبير، يا غني، يا جواد، يا ودود، يا ودود، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، يا رؤوف. نرجوك، نسألك، نبتهل إليك أن تبلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر يا الله، يا الله، يا الله، يا غياثنا، يا غياثنا، يا غياثنا، يا غياثنا، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. سألناك، دعوناك، طلبناك، رجوناك، أعتق رقابنا من النار الليلة، الليلة، يا أكرم الكرماء، يا قريب، يا مجيب، الليلة، الليلة، الساعة، الساعة، الآن، الآن، اكتبنا عندك من السعداء، اغفر لنا جميع الذنوب يا الله، ارحمنا، إن لم ترحمنا فمن؟ إن لم تغفر لنا فمن؟ ليس لنا غيرك يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، وفرج عن إخواننا في اليمن، وفرج عن إخواننا في سوريا، وفرج عن إخواننا في أركان، وفي الأحواز، وفي العراق، وفي لبنان. اللهم يا ربنا أنقذهم من الهلكة، أنقذهم من الهلكة، وأطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف. اللهم أمن رعبهم، وفك الحصار عنهم. اللهم يا ربنا كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا ووليا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلاد الحكمة والإيمان وإلى جميع بلاد المسلمين، ولِّ عليهم الأخيار، واصرف عنهم القتلة والفجار يا رب العالمين. اللهم ضيِّق على من ضيَّق عليهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم أزهق روح من أزهق أرواحهم، اللهم عليك بمن عذبهم، اللهم عليك بمن أرعبهم، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بكل طاغية وعليك بجنوده، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم عليك بكل من سجن ظلما وعذب ظلما وأعدم ظلما، اللهم شل يده وأعم بصره وأخرس لسانه، عطل أركانه، ارفع عنه عافيتك واسلبه نعمتك، اللهم احرمهم نعمة الأمن والأمان يا مولى المؤمنين يا مولى المؤمنين. اللهم ألف بين كل زوجين مختلفين، اللهم حنن الأزواج على زوجاتهم وارزق الزوجات التبعل إلى أزواجهم، اللهم يا ربنا أصلح أولادنا ووفقهم للبر بآبائهم وأمهاتهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القول والإنعام، يا شافي يا كافي يا حسيب، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا. اللهم أسعد الآباء والأمهات بشفاء أولادهم، بهداية أولادهم، بتوفيق أولادهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا سترتها بزوج صالح، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حاملا إلا يسرت حملها، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا مشعوذا إلا قضيت عليه، ولا ممسوسا ولا مسحورا ولا معيونا إلا شفيته، ولا مطلقة إلا عوضتها خيرا، ولا يتيمة إلا أغنيتها، ولا فقيرة إلا قضيت حاجتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من سائر المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الملك سلمان، اللهم أيده بتأييدك، اللهم احفظه لنا، اللهم سدد رأيه يا رب العالمين، أعنه على أداء الأمانة، وارزقه الصالح من البطانة، واصرف عنه بطانة الخيانة يا رب العالمين. اللهم اجمع به كلمة المسلمين، وارفع به راية الدين، وانصر به عبادك المستضعفين والمظلومين، وأطعم به عبادك الفقراء والمساكين يا رب. قو به كلمة المسلمين، وحد به كلمة المسلمين، واجمع به صفوف المسلمين لما فيه عز الإسلام، لما فيه قوة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.